الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مستمعين الكرام، يسرنا أن نقرأ لكم كتاب أسرار ترتيب القرآن للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم بلال محمد منصور. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم العامل الحجة البحر الفهامة: رحلة الطالبين عمدة المفتين، لسان المتكلمين، محيي السنة في العالمين، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن الشيخ العلامة كمال الدين السيوطي الشافعي، فسح الله تعالى في مدته ونفعنا والمسلمين ببركته، وجعلنا وإياه من حزب محمد وعترته. الحمد لله الذي أنزل كتابه المجيد على أحسن أسلوب، وبهر بحسن أساليبه وبلاغة تركيبه القلوب، نزله آيات بينات وفصله سورا وآيات، ورتبه بحكمته البالغة أحسن ترتيب، ونظمه أعظم نظام بأفصح لفظ وأبلغ تركيب، صلى الله على من أنزل إليه لينذر به وذكرى، ونزله على قلبه الشريف فنفى عنه الحرج وشرح له صدرا، وعلى آله وصحبه مهاجرة ونصرا. وبعد، فإن الله سبحانه من علي بالنظر في مواقع نجومه، وفتح لي أبواب التطرق إلى استخراج ما أودع فيه من علومه، فلا أزال أسرح النظر في بساتينه من نوع إلى نوع، وأستنسخ الخاطر في ميادينه فيبلغ الغرض ويرجع وهو يقول لا روع، فتكت عن أنواع علومه ولقبتها، وأودعت ما أوعيت منها في دواوين وأوعيتها، ونفيت عن معادن معانيه وأبرزتها، وأوقدت عليها نار القريحة وميزتها، وألفت في ذلك جامعا ومفردا ومطنبا ومقصدا، ومن خلق لشيء فإلى تيسره، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. وإن مما ألفت في تعلقات القرآن كتاب أسرار التنزيل، الباحث عن أساليبه المبرز أعاجيبه، المبين لفصاحة ألفاظه وبلاغة تراكيبه، الكاشف عن وجه إعجازه، الداخل إلى حقيقته من مجازه، المطلع على أفانينه، المبدع في تحرير حججه وبراهينه، فإنه اشتمل على 14 نوعا. الأول: بيان مناسبات ترتيب سوره وحكمة وضع كل سورة منها. الثاني: بيان أن كل سورة شارحة لما أجمل في السورة التي قبلها. الثالث: وجه اعتلاق فاتحة الكتاب بخاتمة التي قبلها. الرابع: مناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له، وذلك براعة الاستهلال. الخامس: مناسبة أوائل السور لأواخرها. السادس: مناسبات ترتيب آياته واعتلاق بعضها ببعض وارتباطها وتلاحمها وتناسقها. السابع: بيان أساليبه في البلاغة وتنويع خطاباته وسياقاته. الثامن: بيان ما اشتمل عليه من المحسنات البديعية على كثرتها، كالاستعارة والكناية والتعريض والالتفات والتورية والاستخدام واللف والنشر والطباق والمقابلة وغير ذلك، والمجاز بأنواعه وأنواع الإيجاز والإطناب. التاسع: بيان فواصل الآي ومناسباتها للآي التي ختمت بها. العاشر: مناسبة أسماء السور لها. الحادي عشر: الألفاظ التي ظاهرها الترادف وبينهما فرق دقيق. الثاني عشر: بيان وجه اختيار مرادفاته ولما عبر به دون سائر المرادفات. الثالث عشر: بيان القراءات المختلفة مشهورها وشاذها وما تضمنته من المعاني والعلوم، فإن ذلك من جملة وجوه إعجازه. الرابع عشر: بيان وجه تفاوت الآيات المتشابهات في القصص وغيرها بالزيادة والنقص والتقديم والتأخير وإبدال لفظة مكان أخرى ونحو ذلك. وقد أردت أن أفرد جزءا لطيفا في نوع خاص من هذه الأنواع، هو مناسبات ترتيب السور، ليكون عجالة لمريده وبغية لمستفيده، وأكثره من نتاج فكري وولاد نظري لقلة من تكلم في ذلك أو خاض في هذه المسالك. وما كان فيه لغيري صرحت بعزوه إليه، ولا أذكر منه إلا ما استحسن ولا انتقاد عليه. وقد كنت أولا سميته نتائج الفكر في تناسب الصور لكونه من مستنتجات فكري كما أشرت إليه، ثم عدلت وسميته تناسك الدرر في تناسب الصور لأنه أنسب بالمسمى وأزيد بالجناس. وبالله تعالى التوفيق، وإياه أسأل حلاوة التحقيق بمنه ويمنه. مقدمة في ترتيب الصور. اختلف العلماء في ترتيب الصور، هل هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد من الصحابة، بعد الإجماع على أن ترتيب الآيات توقيفي والقطع بذلك. فذهب جماعة إلى الثاني، منهم مالك والقاضي أبو بكر في أحد قوليه، وجزم به ابن فارس. ومما استدل به لذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور، فمنهم من رتبها على النزول وهو مصحف علي، كان أوله اقرأ، ثم البواقي على ترتيب نزول المكي ثم المدني، ثم كان أول مصحف ابن مسعود البقرة ثم النساء ثم آل عمران، على اختلاف شديد. وكذا مصحف أبي بن كعب وغيره على ما بينته في الإتقان. وفي المصاحف لابن أشتت بسنده عن عثمان أنه أمرهم أن يتابعوا الطول. وذهب جماعة إلى الأول، منهم القاضي أبو بكر في أحد قوليه وخلائق. قال أبو بكر بن الأنباري أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرقه في 24 سنة، فكانت السورة تنزل لأمر ينزل، والآية جوابا لمستخبر، ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والسورة. فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن. وقال الكرماني في البرهان ترتيب السور هكذا هو عند الله تعالى في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وكان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل ما اجتمع لديه منه، وعرضه صلى الله عليه وسلم في السنة التي توفي فيها مرتين، انتهى. وكذلك قال الطيبي. وقال ابن الحصار ترتيب السور ووضع الآيات موضعها إنما كان بالوحي. وقال البيهقي في المدخل كان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا سوره وآياته على هذا الترتيب، إلا الأنفال وبراءة للحديث الآتي فيها. ومال ابن عطية إلى أن كثيرا من السور كان قد علم ترتيبها في حياته صلى الله عليه وسلم كالسبع الطوال والحواميم والمفصل، وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده. وقال أبو جعفر ابن الزبير الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية، ويبقى منها القليل يمكن أن يجري فيه الخلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، رواه مسلم. وكحديث سعيد بن خالد أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالسبع الطوال في ركعة، وأنه كان يجمع المفصل في ركعة، أخرجه ابن أبي شيبة. وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، أخرجه البخاري. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، مكتوب في الهامش العتاق اللاتي نزلن قديما بمكة والتلاد القديم، انتهى الهامش. وقال أبو جعفر النحاس المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل، أخرجه أحمد وغيره. قال فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من هذا الوقت هكذا. وقال الحافظ ابن حجر ترتيب معظم السور توقيفي، لحديث أحمد وأبي داود عن أوس الثقفي قال كنت في وفد ثقيف فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرأ علي حزبي من القرآن، فأردت ألا أخرج حتى أقضيه. قال أوس: فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه 3 سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة وحزب المفصل من قاف حتى نختم. قال: فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو عليه في المصحف الآن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: لترتيب وضع السور في المصحف أسباب تطلع على أنه توقيفي صادر من حكيم، الأول بحسب الحروف كما في الحواميم وذوات ألف لام را، الثاني لموافقة آخر السورة لأول ما بعدها كآخر الحمد في المعنى وأول البقرة، الثالث الوزن في اللفظة كآخر تبت وأول الإخلاص، الرابع لمشابهة جملة السورة لجملة الأخرى كالضحى وألم نشرح. وقال بعضهم: إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته في غاية المناسبة لما ختمت به السورة التي قبلها، ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى. وأخرج ابن أشتة عن ربيعة أنه سئل: لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 سورة بمكة وإنما نزلتا بالمدينة؟ فقال: قدمتا، وألف القرآن على علم ممن ألفه به ومن كان معه فيه واجتماعهم على علمهم بذلك، فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه. انتهى. يقول المؤلف: فإن قلت فما عندك في ذلك؟ قلت: الذي عندي أولا تحديد محل الخلاف، وهو أنه خاص بترتيب سور الأقسام الأربعة، وأما نفس الأقسام الأربعة من تقديم الطوال ثم المئين ثم المثاني ثم المفصل، فهذا ينبغي أن يقطع بأنه توقيفي وأن يدعى فيه الإجماع، وإن لم أرى من سبقني إلى ذلك، وإنما دعاني إلى هذا أمران: أحدهما ما تقدم من الأحاديث قريبا، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي في الأنفال، والثاني أن المصاحف التي وقع فيها الاختلاف في الترتيب اتفقت على ذلك، فإن مصحف أبي بن كعب وابن مسعود كلاهما قدم فيه الطوال ثم المثاني ثم المفصل كمصحف عثمان، وإنما اختلف في ترتيب سور كل قسم كما بينت ذلك في الإتقان، وهذا دليل قوي في دعوى القطع بأن ذلك توقيفي. فإذا تحرر ذلك ونظرنا إلى محل الخلاف، فالمختار عندي في ذلك ما قاله البيهقي، وهو أن ترتيب كل السور توقيفي سوى الأنفال وبراءة. ومما يدل على ذلك ويؤيده توالي الحواميم وذوات ألف لام را والفصل بين المسبحات، وتقديم طاسين على القصص مفصولا بها بين النظيرتين طاسيم ميم الشعراء وطاسيم ميم القصص في المطلع والطول، وكذلك الفصل بين الانفطار والانشقاق بالمطففين، وهما نظيرتان في المطلع والمقصد، وهما أطول منها. فلولا أنه توقيفي لحكمة لتوالت المسبحات وأخرت طاسين عن القصص، وأخرت المطففين أو قدمت، ولم يفصل بين ألف لام را وألف لام را، وليس هنا شيء أعارض به سوى اختلاف مصحف أبي وابن مسعود رضي الله عنهما، ولو كان توقيفيا لم يقع فيهما اختلاف كما لم يقع في ترتيب الآيات. وقد من الله علي بجواب لذلك نفيس، وهو أن القرآن وقع فيه النسخ كثيرا للرسم حتى لسور كاملة وآيات كثيرة، فلا بدع أن يكون الترتيب العثماني هو الذي استقر في العرضة الأخيرة كالقراءات التي في مصحفه، ولم يبلغ ذلك أبي وابن مسعود رضي الله عنهما، كما لم يبلغهما نسخ ما وضعه في مصاحفهما من القراءات التي تخالف المصحف العثماني، ولذلك كتب أبي في مصحفه سورة الحفد والخلع وهما منسوختان مكتوب في الهامش، عن ابن أشتة في المصاحف وهما سورة القنوت في الوتر. قال الحسين بن المنادي في كتابه الناسخ والمنسوخ: ومما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورة القنوت في الوتر، وتسمى بسورتي الخلع والحفد، وهي: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. انتهى الهامش. نعود إلى سياق الكلام. يقول الإمام السيوطي: فالحاصل أني أقول ترتيب كل من المصاحف بتوقيف، واستقر التوقيف في العرضة الأخيرة على الترتيب العثماني، كما أن جميع القراءات والمنسوخات المثبتة في مصاحفهم بتوقيف، واستقر التوقيف في العرضة الأخيرة على القراءات العثمانية، ورتب أولئك ما كان عندهم ولم يبلغهم النسخ. انتهى. سورة الفاتحة. افتتح سبحانه كتابه بهذه السورة لأنها جمعت مقاصد القرآن، ولذلك كان من أسمائها أم القرآن وأم الكتاب والأساس، فصارت كالعنوان وبراعة الاستهلال. قال الحسن البصري: إن الله أودع علوم الكتاب السابقة في القرآن، ثم أودع علوم القرآن في المفصل، ثم أودع علوم المفصل في الفاتحة، فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وبيان اشتمالها على علوم القرآن قرره الزمخشري باشتمالها على الثناء على الله بما هو أهله، وعلى التعبد والأمر والنهي، وعلى الوعد والوعيد، وآيات القرآن لا تخلو عن هذه الأمور. وقال الإمام فخر الدين: المقصود من القرآن كله تقرير أمور أربعة: الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القضاء والقدر. فقوله الحمد لله رب العالمين يدل على الإلهيات، وقوله مالك يوم الدين يدل على نفي الجبر وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره، وقوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة يدل على إثبات قضاء الله وعلى النبوات. فقد اشتملت هذه السورة على المطالب الأربعة التي هي المقصد الأعظم من القرآن. وقال البيضاوي: هي مشتملة على الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الصراط المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء. وقال الطيبي: هي مشتملة على أربعة أنواع من العلوم التي هي مناط الدين، أحدها علم الأصول، ومعاقده معرفة الله عز وجل وصفاته، وإليها الإشارة بقوله رب العالمين الرحمن الرحيم، ومعرفة المعاد، وهو المومأ إليه بقوله مالك يوم الدين، وثانيها علم الفروع، وأسه العبادات، وهو المراد بقوله إياك نعبد، وثالثها علم ما يحصل به الكمال، وهو علم الأخلاق، وأجله الوصول إلى الحضرة الصمدانية والالتجاء إلى جانب الفردانية والسلوك لطريقة الاستقامة فيها، وإليه الإشارة بقوله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ورابعها علم القصص والإخبار عن الأمم السالفة والقرون الخالية السعداء منهم والأشقياء، وما يتصل بها من وعد محسنهم ووعيده مسيئهم، وهو المراد بقوله أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: وجميع القرآن تفصيل لما أجملته الفاتحة، فإنها بنيت على إجمال ما يحويه القرآن مفصلا، فإنها واقعة في مطلع التنزيل، والبلاغة فيه أن تتضمن ما سيق الكلام لأجله، ولهذا لا ينبغي أن يقيد شيء من كلماتها ما أمكن الحمل على الإطلاق. وقال الغزالي في خواص القرآن: مقاصد القرآن ستة، ثلاثة مهمة وثلاثة تتمة. الأول تعريف المدعو إليه كما أشير إليه بصدرها، وتعريف الصراط المستقيم وقد صرح به فيها، وتعريف الحال عند الرجوع إليه تعالى وهو الآخرة كما أشير إليه بقوله مالك يوم الدين، والأخرى تعريف أحوال المطيعين كما أشار إليه بقوله الذين أنعمت عليهم، حكاية أقوال الجاحدين وقد أشير إليها بقوله المغضوب عليهم والضالين، وتعريف منازل الطريق كما أشير إليه بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الفاتحة. سورة البقرة. قال بعض الأئمة: تضمنت سورة الفاتحة الإقرار بالربوبية والالتجاء إليها في دين الإسلام والصيانة عن دين اليهود والنصارى، وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين، وآل عمران مكملة لمقصودها، فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الحكم، وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم، ولهذا ورد فيها كثير من المتشابه لما تمسك به النصارى، فأوجب الحج في آل عمران. وأما في البقرة فذكر أنه مشروع وأمر بإتمامه بعد الشروع فيه، وكان خطاب النصارى في آل عمران، كما أن خطاب اليهود في البقرة أكثر، لأن التوراة أصل والإنجيل فرع لها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة دعا اليهود وجاهدهم، وكان جهاده للنصارى في آخر الأمر، كما كان دعاؤه لأهل الشرك قبل أهل الكتاب. ولهذا كانت السور المكية فيها الدين الذي اتفق عليه الأنبياء فخوطب به جميع الناس، والسور المدنية فيها خطاب من أقر بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين، فخوطبوا بيا أهل الكتاب، يا بني إسرائيل، يا أيها الذين آمنوا. وأما سورة النساء فتضمنت أحكام الأسباب التي بين الناس، وهي نوعان: مخلوقة لله ومقدورة لهم، كالنسب والصهر. ولهذا افتتحت بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ثم قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فانظر إلى هذه المناسبة العجيبة والافتتاح وبراعة الاستهلال، حيث تضمنت الآية المفتتح بها ما في أكثر السورة من أحكام، من نكاح النساء ومحرماته والمواريث المتعلقة بالأرحام، وأن ابتداء هذا الأمر بخلق آدم ثم خلق زوجته منه، ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء في غاية الكثرة. وأما المائدة فسورة العقود، وتضمنت بيان تمام الشرائع ومكملات الدين والوفاء بعهود الرسل وما أخذ على الأمة، وبها تم الدين، فهي سورة التكميل، لأن فيها تحريم الصيد على المحرم الذي هو من تمام الإحرام، وتحريم الخمر الذي هو من تمام حفظ العقل والدين، وعقوبة المعتدين من السراق والمحاربين الذي هو من تمام حفظ الدماء والأموال، وإحلال الطيبات الذي هو من تمام عبادة الله. ولهذا ذكر فيها ما يختص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كالوضوء والتيمم، والحكم بالقرآن على كل ذي دين. ولهذا كثر فيها لفظ الإكمال والإتمام، وذكر فيها أن من ارتد عوض الله بخير منه، ولا يزال هذا الدين كاملا. ولهذا ورد أنها آخر ما نزل لما فيها من إرشادات الختم والتمام، وهذا الترتيب بين هذه السور الأربع المدنيات من أحسن الترتيب، انتهى. وقال بعضهم: افتتحت البقرة بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإنه إشارة إلى الصراط المستقيم في قوله اهدنا الصراط المستقيم، كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل لهم ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه، كما أخرج ابن جرير وغيره من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا الصراط المستقيم كتاب الله، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود موقوفا. وهذا معنى حسن يظهر فيه سر ارتباط البقرة بالفاتحة. وقال الخويي: أوائل هذه السورة مناسبة لأواخر سورة الفاتحة، لأن الله تعالى لما ذكر أن الحامدين طلبوا الهدى قال: قد أعطيتكم ما طلبتم، هذا الكتاب هدى لكم فاتبعوه، وقد اهتديتم إلى الصراط المستقيم المطلوب المسؤول. ثم إنه ذكر في أوائل هذه السورة الطوائف الثلاث الذين ذكرهم في الفاتحة، فذكر الذين على هدى من ربهم وهم المنعم عليهم، والذين اشتروا الضلالة بالهدى وهم الضالون، والذين باءوا بغضب من الله وهم المغضوب عليهم، انتهى. وأقول: قد ظهر لي بحمد الله وجوها من هذه المناسبات، أحدها أن القاعدة التي استقرأتها القرآن أن كل سورة تفصيل لإجمال ما قبلها وشرح له وإطناب لإيجازه، وقد استمر معي ذلك في غالب سور القرآن طويلها وقصيرها. وسورة البقرة قد اشتملت على تفصيل جميع مجملات الفاتحة، فقوله الحمد لله تفصيله ما وقع فيها من الأمر بالذكر في عدة آيات، ومن الدعاء في قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية، وفي قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وبالشكر في قوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقوله رب العالمين تفصيله قوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ولذلك افتتحها بقصة خلق آدم الذي هو مبدأ البشر وهو أشرف الأنواع من العالمين، وذلك شرح إجمال رب العالمين. وقوله الرحمن الرحيم قد أومأ إليه بقوله في قصة توبة آدم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، وفي قصة إبراهيم لما سأل الرزق للمؤمنين خاصة بقوله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم، فقال ومن كفر فأمتعه قليلا، وذلك لكونه رحمانا. وما وقع في قصة بني إسرائيل ثم عفونا عنكم إلى أن أعاد الآية بجملتها في قوله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وذكر آية الدين إرشادا للطالبين من العباد ورحمة بهم، ووضع عنهم الخطأ والنسيان والإصر وما لا طاقة لهم به، وختم بقوله واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وذلك شرح قوله الرحمن الرحيم. وقوله مالك يوم الدين تفصيله ما وقع من ذكر يوم القيامة في عدة مواضع، ومنها قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، والدين في الفاتحة الحساب في البقرة. وقوله إياك نعبد مجمل شامل لجميع أنواع الشريعة الفروعية، وقد فصلت في البقرة أبلغ تفصيل، فذكر فيها الطهارة والحيض والصلاة والاستقبال وطهارة المكان والجماعة وصلاة الخوف وصلاة الجمع والعيد والزكاة بأنواعها كالنبات والمعادن والاعتكاف والصوم وأنواع الصدقات والبر والحج والعمرة والبيع والإجارة والميراث والوصية والوديعة والنكاح والصداق والطلاق والخلع والرجعة والإيلاء والعدة والرضاع والنفقات والقصاص والديات وقتال البغاة والردة والأشربة والجهاد والأطعمة والذبائح والأيمان والنذور والقضاء والشهادات والعتق. فهذه أبواب الشريعة كلها مذكورة في هذه السورة. وقوله وإياك نستعين شامل لعلم الأخلاق، وقد ذكر منها في هذه السورة الجم الغفير من التوبة والصبر والشكر والرضا والتفويض والذكر والمراقبة والخوف وإلانة القول. وقوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره تفصيله ما وقع في السورة من ذكر طريق الأنبياء ومن حاد عنهم من النصارى، ولهذا ذكر في الكعبة أنها قبلة إبراهيم فهي من صراط الذين أنعم عليهم، وقد حاد عنها اليهود والنصارى معا، ولذلك قال في قصتها يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، تنبيها على أنها الصراط الذي سألوا الهداية إليه. ثم ذكر ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وهم المغضوب عليهم والضالون الذين حادوا عن طريقهم، ثم أخبر بهداية الذين آمنوا إلى طريقهم، ثم قال: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكانت هاتان الآيتان تفصيل إجمال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، وأيضا قوله أول السورة هدى للمتقين إلى آخره في وصف الكتاب إخبار بأن الصراط الذي سألوا الهداية إليه هو ما تضمنه الكتاب، وإنما يكون هداية لمن اتصف بما ذكر من صفات المتقين. ثم ذكر أحوال الكفرة ثم أحوال المنافقين وهم اليهود، وذلك أيضا تفصيل لمن حاد عن الصراط المستقيم ولم يهتدي بالكتاب. وكذلك قوله هنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية، فيه تفصيل النبيين المنعم عليهم، وقال في آخرها: لا نفرق بين أحد منهم، تعريفا بالمغضوب عليهم والضالين الذين فرقوا بين الأنبياء. ولذلك عقبها بقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي إلى الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم كما اهتديتم. فهذا ما ظهر لي، والله أعلم بأسرار كتابه. الوجه الثاني أن الحديث والإجماع على تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، وقد ذكروا في سورة الفاتحة على حسب ترتيبهم في الزمان، فعقب بسورة البقرة، وجميع ما فيها من خطاب أهل الكتاب لليهود خاصة، وما وقع فيها من ذكر النصارى لم يقع بذكر الخطاب، ثم بسورة آل عمران، وأكثر ما فيها من خطاب أهل الكتاب للنصارى، فإن 80 آية من أولها نازلة في وفد نصارى نجران كما ورد في سبب نزولها، وختمت بقوله: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، وهي في النجاشي وأصحابه من مؤمن النصارى كما ورد به الحديث. وهذا وجه بديع في ترتيب السورتين، كأنه لما ذكر في الفاتحة الفريقين قص في كل سورة مما بعدها حال كل فريق على الترتيب الواقع فيها، ولهذا كان صدر سورة النساء في ذكر اليهود وآخرها في ذكر النصارى. والوجه الثالث أن سورة البقرة أجمع سور القرآن للأحكام والأمثال، ولهذا سميت في أثر فسطاط القرآن الذي هو المدينة الجامعة، فناسب تقديمها على جميع سوره. الوجه الرابع أنها أطول سورة في القرآن، وقد افتتح بالسبع الطوال فناسب البداءة بأطولها. الوجه الخامس أنها أول سورة نزلت بالمدينة فناسب الابتداء بها، فإن للأولية نوعا من الأولوية. الوجه السادس أن سورة الفاتحة لما ختمت بالدعاء للمؤمنين بألا يسلك بهم طريق المغضوب عليهم ولا الضالين إجمالا، وختمت سورة البقرة بالدعاء بألا يسلك بهم طريقهم في المؤاخذة بالخطأ والنسيان وحمل الإصر وما لا طاقة لهم به تفصيلا، وتضمن آخرها أيضا الإشارة إلى طريق المغضوب عليهم والضالين بقوله: لا نفرق بين أحد من رسله. فتآخت السورتان وتشابهتا في المقطع، وذلك من وجوه المناسبة في التتالي والتناسق. وقد ورد في الحديث التأمين في آخر سورة البقرة كما هو مشروع في آخر الفاتحة. فهذه ستة وجوه ظهرت لي، ولله الحمد والمنة. سورة آل عمران. قد تقدم ما يؤخذ منه مناسبة وضعها، وقال الإمام: لما كانت هذه السورة قرينة سورة البقرة وكالمكملة لها افتتحت بتقرير ما افتتحت به تلك، وصرح في منطوق مطلعها بما طوي في مفهوم مطلع تلك. وأقول: قد ظهر لي بحمد الله وجوه من المناسبات، أحدها مراعاة القاعدة التي قررتها من شرح كل سورة لإجمال ما في السورة قبلها، وذلك هنا في عدة مواضع، منها ما أشار إليه الإمام، فإن أول البقرة افتتح بوصف الكتاب بأنه لا ريب فيه، وقال في آل عمران: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وذلك بسط وإطناب لنفي الريب عنه. ومنها أنه ذكر في البقرة إنزال الكتاب مجملا، وقسمه هنا إلى آيات محكمات ومتشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله. ومنها أنه قال في البقرة وما أنزل من قبلك مجملا، وقال هنا وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس مفصلا، وصرح بذكر الإنجيل هنا لأن السورة خطاب للنصارى، ولم يقع التصريح به في سورة البقرة بطولها، وإنما صرح فيها بذكر التوراة خاصة لأنها خطاب لليهود. ومنها أن ذكر القتال وقع في سورة البقرة مجملا بقوله وقاتلوا في سبيل الله، وقوله كتب عليكم القتال، وفصلت هنا أي في سورة آل عمران قصة أحد بكمالها. ومنها أنه أوجز في البقرة ذكر المقتولين في سبيل الله بقوله أحياء ولكن لا تشعرون، وزاد هنا عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الآيتين، وذلك إطناب عظيم. ومنها أنه قال في البقرة والله يؤتي ملكه من يشاء، وقال هنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فزاد إطنابا وتفصيلا. ومنها أنه حذر من الربا في البقرة ولم يزد على لفظ الربا إيجازا، وزاد هنا قوله أضعافا مضاعفة، وذلك بيان وبسط. ومنها أنه قال في البقرة وأتم الحج، وذلك إنما يدل على الوجوب إجمالا، وفصله هنا بقوله ولله على الناس حج البيت، وزاد بيان شرط الوجوب بقوله من استطاع إليه سبيلا، ثم زاد تكفير من جحد وجوبه بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومنها أنه قال في البقرة في أهل الكتاب ثم توليتم إلا قليلا منكم فأجمل القليل، وفصله هنا بقوله ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون الآيتين. ومنها أنه قال في البقرة قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، فدل بها على تفضيل هذه الأمة على اليهود تعريضا لا تصريحا، وكذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا في تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم بلفظ فيه يسير إبهام، وأتى في هذه السورة بصريح البيان فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، فقوله كنتم أصرح في قدم ذلك من جعلناكم، ثم زاد بيان وجه الخيرية بقوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومنها أنه قال في البقرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام الآية، وبسط الوعيد هنا بقوله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة الآية، وصدره بقوله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فهذه عدة مواضع وقعت في البقرة مجملة، وفي آل عمران تفصيلها. الوجه الثاني أن بين هذه السورة وسورة البقرة اتحادا وتلاحما متأكدا، لما تقدم من أن البقرة بمنزلة إزالة الشبهة، ولهذا تكرر هنا ما يتعلق بالمقصود الذي هو بيان حقيقة الكتاب من إنزال الكتاب وتصديقه للكتب قبله والهدى إلى الصراط المستقيم. وتكررت هنا آية قولوا آمنا بالله وما أنزل بكمالها، ولذلك أيضا ذكر في هذه ما هو تال لما ذكر في تلك أو لازم في تلك أو لازم له، فذكر هناك خلق الناس، وذكر هنا تصويرهم في الأرحام، وذكر هناك مبدأ خلق آدم، وذكر هنا مبدأ خلق أولاده. وألطف من ذلك أنه افتتح البقرة بقصة آدم حيث خلقه من غير أب ولا أم، وذكر في هذه نظيره في الخلق من غير أب وهو عيسى عليه السلام، ولذلك ضرب له المثل بآدم. واختصت البقرة بآدم لأنها أول السور، وآدم أول في الوجود وسابق، ولأنها الأصل، وهذه كالفرع والتتمة لها، فمختصة بالإعراب والبيان. ولأنها خطاب لليهود الذين قالوا في مريم ما قالوا وأنكروا وجود ولد بلا أب، ففوتحوا بقصة آدم لتثبت في أذهانهم، فلا تأتي قصة عيسى إلا وقد ذكر عندهم ما يشهد لها من جنسها. ولأن قصة عيسى قيست على قصة آدم في قوله كمثل آدم الآية، والمقيس عليه لا بد وأن يكون معلوما لتتم الحجة بالقياس، فكانت قصة آدم والسورة التي هي فيها جديرة بالتقدم. ومن وجوه تلازم السورتين أنه قال في البقرة في صفة النار أعدت للكافرين، ولم يكن في الجنة أعدت للمتقين، مع افتتاحها بذكر المتقين والكافرين معا. وقال ذلك في آل عمران في قوله وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فكأن السورتين بمنزلة سورة واحدة. وبذلك يعرف أن تقديم آل عمران على النساء أنسب من تقديم النساء عليها. وأمر آخر استقرأته، وهو أنه إذا وردت سورتان بينهما تلازم واتحاد فإن السورة الثانية تكون خاتمتها مناسبة لفاتحة الأولى للدلالة على الاتحاد، وفي السورة المستقلة عما بعدها يكون آخر السورة نفسها مناسب لأولها، وآخر آل عمران مناسب لأول البقرة، فإنها افتتحت بذكر المتقين وأنهم المفلحون، وختمت آل عمران بقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون، وافتتحت البقرة بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وختمت آل عمران بقوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم فلله الحمد على ما ألهم. وقد ورد أنه لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قالت اليهود يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض، فنزل قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فذلك أيضا من تلازم السورتين. ووقع في البقرة حكاية عن إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك الآية، ونزل في هذه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم، وذلك أيضا من تلازم السورتين. سورة النساء. قد تقدم وجه مناسبتها، وأقول هذه السورة أيضا شارحة لبقية مجملات سورة البقرة، فمنها أنه أجمل في البقرة قوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وزاد هنا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وانظر لما كانت آية التقوى في سورة البقرة غاية جعلها في أول هذه السورة التالية لها مبدأ، ومنها أنه أجمل في سورة البقرة أسكن أنت وزوجك الجنة، وبين هنا أن زوجته خلقت منه في قوله وخلق منها زوجها، ومنها أنه أجمل في البقرة آية اليتامى وآية الوصية والميراث والوارث في قوله وعلى الوارث مثل ذلك، وفصل ذلك في هذه السورة أبلغ تفصيل، ومنها أنه فصل هنا من الأنكحة ما أجمله هناك، ومنها أنه قال في البقرة ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، فذكر نكاح الأمة إجمالا وفصل هنا شروطه، ومنها أنه ذكر الصداق في البقرة مجملا بقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، وشرحه هنا مفصلا. ومنها أنه ذكر هناك الخلع، وذكر هنا أسبابه ودواعيه من النشوز وما يترتب عليه وبعث الحكمين. ومنها أنه فصل هنا من أحكام المجاهدين وتفضيلهم درجات والهجرة ما وقع هناك مجملا أو مرموزا. وفيها من الاعتلاق بسورة الفاتحة تفسير الذين أنعمت عليهم في قوله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأما وجه اعتلاقها بآل عمران فمن وجوه، منها أن آل عمران ختمت بالأمر بالتقوى وافتتحت هذه السورة به، وذلك من آكد وجوه المناسبات في ترتيب السور، وهو نوع من أنواع البديع يسمى تشابه الأطراف. ومنها أن سورة آل عمران ذكر فيها قصة أحد مستوفاه، وذكر في هذه السورة ذيلها وهو قوله فما لكم في المنافقين فئتين، فإنها نزلت لما اختلف الصحابة في من رجع من المنافقين من غزوة أحد كما في الحديث. ومنها أن في آل عمران ذكرت الغزوة التي بعد أحد بقوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وأشير إليها هنا بقوله ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون الآية. وبهذين الوجهين عرف أن تأخير النساء عن آل عمران أنسب من تقديمها عليها في مصحف ابن مسعود، لأن المذكور هنا ذيل ما في آل عمران وتابعه ولاحقه، فكانت بالتأخير أنسب. ومنها أنه لما ذكر في آل عمران قصة خلق عيسى بلا أب وأقيمت له الحجة بآدم، وفي ذلك تبرئة لأمه خلافا لما زعم اليهود، وتقريرا لعبوديته خلافا لما ادعته النصارى. وذكر في هذه السورة الرد على الفريقين معا، فرد على اليهود بقوله وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وعلى النصارى بقوله لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إلى قوله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. ومنها أنه لما ذكر في آل عمران إني متوفيك ورافعك إلي، ورد هنا على من زعم قتله بقوله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ومنها أنه لما قال في آل عمران في المتشابه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، قال هنا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك الآية. ومنها أنه لما قال في آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا الآية، فصل هذه الأشياء في السورة التي بعدها على نسق ما وقعت في الآية ليعلم ما أحل الله من ذلك فيقتصر عليه وما حرم فلا يتعدى إليه لميل النفس إليه، ففصل في هذه السورة أحكام النساء ومباحاتها للابتداء بها في الآية السابقة في آل عمران، ولم يحتج إلى تفصيل البنين لأن الأولاد أمر لازم للإنسان لا يترك منه شيء كما يترك من النساء، فليس فيهم مباح فيحتاج إلى بيانه، ومع ذلك أشير إليهم في قوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم فصل في سورة المائدة أحكام السراق وقطاع الطريق لتعلقهم بالذهب والفضة الواقعين في الآية بعد النساء والبنين، ووقع في سورة النساء إشارة إلى ذلك في قسمة المواريث. ثم فصل في سورة الأنعام أمر الحيوان والحرث وهو بقية المذكور في آية آل عمران. فانظر إلى هذه اللطيفة التي من الله بإلهامها. ثم ظهر لي أن سورة النساء فصل فيها ذكر البنين أيضا، لأنه لما أخبر بحب الناس لهم وكان من ذلك إيثارهم على البنات في الميراث وتخصيصهم به دونهن، تولى قسمة المواريث بنفسه، فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب، فرد على ما كانوا يصنعون من تخصيص البنين بالميراث لحبهم إياهم، فكان ذلك تفصيلا لما يحل ويحرم من إيثار البنين اللازم عن الحب، وفي ضمن ذلك تفصيل لما يحل للذكر أخذه من الذهب والفضة وما يحرم. ومن الوجوه المناسبة لتقدم آل عمران على النساء اشتراكها مع البقرة في الافتتاح بإنزال الكتاب، وفي الافتتاح بألف لام ميم وسائر السور المفتتحة بالحروف المقطعة كلها مقترنة كيونس وتواليها ومريم وطاها والطواسين وألف لام ميم العنكبوت وتواليها والحواميم، وفي ذلك أول دليل على اعتبار المناسبة في الترتيب بأوائل السور، ولم يفرق بين السورتين من ذلك بما ليس مبدوءا به سوى بين الأعراف ويونس اجتهادا لا توقيفا كما سيأتي. والفصل بالزمر بين حاميم غافر وصاد وسيأتي. ومن الوجوه في ذلك أيضا اشتراكهما في التسمية بالزهروين في حديث اقرأ الزهروين البقرة وآل عمران، فكان افتتاح القرآن بهما نظير اختتامه بسورتي الفلق والناس المشتركتين في التسمية بالمعوذتين. سورة المائدة. وقد تقدم وجه في مناسبتها، وأقول: هذه السورة أيضا شارحة لبقية مجملات سورة البقرة، فإن آية الأطعمة والذبائح فيها أبسط منها في البقرة، وكذا ما حرمه الكفار تبعا لآبائهم في البقرة موجز، وفي هذه السورة مطنب أبلغ إطناب في قوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. وفي البقرة ذكر القصاص في القتلى، وهنا ذكر أول من سن القتل والسبب الذي لأجله وقع، وقال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وذلك أبسط من قوله في البقرة: ولكم في القصاص حياة. وفي البقرة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وذكرت قصتها هنا مطولة، وذكر في البقرة من ارتد مقتصرا عليه، وقال هنا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي البقرة قصة الأيمان موجزة، وزاد هنا بسطا بذكر الكفارة. وفي البقرة قال في الخمر والميسر: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، وزاد في هذه السورة ذمها وصرح بتحريمها. وفيها من الاعتلاق بسورة الفاتحة بيان المغضوب عليهم والضالين في قوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه الآية، وقوله: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأما اعتلاقها بسورة النساء فقد ظهر لي فيه وجه بديع جدا، وذلك أن سورة النساء اشتملت على عدة عقود صريحا وضمنا، فالصريح عقود الأنكحة وعقد الصداق وعقد الحلف في قوله: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، وعقد الأيمان في هذه الآية، وبعد ذلك عقد المعاهدة والأمان في قوله: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، وقوله: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية، والضمني عقد الوصية والوديعة والوكالة والعارية والإجارة وغير ذلك من الداخل في عموم قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ف فناسب أن يعقب بصورة مفتتحة بالأمر بالوفاء بالعقود، فكأنه قيل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، التي فرغ من ذكرها في الصورة التي تمت، فكان ذلك غاية في التلاحم والتناسب والارتباط. ووجه آخر في تقديم سورة النساء وتأخير سورة المائدة، وهو أن تلك أولها يا أيها الناس، وفيها الخطاب بذلك في مواضع، وهو أشبه بخطاب الكفار وتنزيل المكي، وهذه أولها يا أيها الذين آمنوا، أي سورة المائدة، وفيها الخطاب بذلك في مواضع، وهو أشبه بخطاب المدني. وتقديم العام يعني الخطاب بيا أيها الناس، فهو أعم من يا أيها الذين آمنوا ويا أهل الكتاب. وتقديم العام وشبه المكي أنسب. ثم إن هاتين السورتين في التلازم والاتحاد نظير البقرة وآل عمران، فتلكما في تقرير الأصول من الوحدانية والكتاب والنبوة، وهاتان في تقرير الفروع الحكمية. وقد ختمت المائدة بصفة القدرة كما افتتحت النساء بذلك، وافتتحت النساء ببدء الخلق، وختمت المائدة بالمنتهى من البعث والجزاء، فكأنهما سورة واحدة اشتملت على الأحكام من المبتدأ إلى المنتهى. ولما وقع في سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، الآيات، وكانت نازلة في قصة سارق سرق درعا، فصل في سورة المائدة أحكام السراق والخائنين. ولما ذكر في سورة النساء أنه أنزل إليك الكتاب لتحكم بين الناس، ذكر في سورة المائدة آيات في الحكم بما أنزل الله حتى بين الكفار، وكرر قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله. فانظر إلى هذه السور الأربع المدنيات وحسن ترتيبها وتلاحمها وتناسقها وتلازمها. وقد افتتحت البقرة التي هي أول ما نزل في المدينة، وختمت بالمائدة التي هي آخر ما نزل بها، كما في حديث الترمذي. سورة الأنعام. قال بعضهم: مناسبة هذه السورة لآخر المائدة أنها افتتحت بالحمد، وتلك ختمت بفصل القضاء، وهما متلازمتان، كما قال: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وأقول: قد ظهر لي بفضل الله مع ما قدمت الإشارة إليه في آية زين للناس، أنه لما ذكر في آخر المائدة لله ملك السماوات والأرض وما فيهن على سبيل الإجمال، افتتح هذه السورة بشرح ذلك وتفصيله، فبدأ بذكر أنه خلق السماوات والأرض، وضم إليه أنه جعل الظلمات والنور، وهو بعض ما تضمنه قوله وما فيهن في آخر المائدة. وضمن قوله الحمد لله أول الأنعام أن له ملك جميع المحامد، وهو من بسط جميع لله ملك السماوات والأرض وما فيهن في آخر المائدة. ثم ذكر أنه خلق النوع الإنساني وقضى له أجلا مسمى، وجعل له أجلا آخر للبعث، وأنه منشئ القرون قرنا بعد قرن. ثم قال: كل من ما في السماوات والأرض كل الله، فأثبت له ملك جميع المنظورات. ثم قال: وله ما سكن في الليل والنهار، فأثبت له ملك جميع المظروفات في الزمان. ثم ذكر أنه خلق سائر الحيوان من الدواب والطير، ثم خلق النوم واليقظة والموت والحياة. ثم أكثر في أثناء السورة من ذكر الخلق والإنشاء لما فيهن من النيرين والنجوم وفلق الإصباح وخلق الحب والنوى، وإنزال الماء وإخراج النبات والثمار بأنواعها، وإنشاء جنات معروشات وغير معروشات، والأنعام ومنها حمولة وفرشا، وكل ذلك تفصيل لملكه ما فيهن، وهذه مناسبة جليلة. ولما كان المقصود من هذه السورة بيان الخلق والملك، أكثر فيها من ذكر الرب الذي هو بمعنى المالك والخالق والمنشئ، واقتصر فيها على ما يتعلق بذلك من بدء الخلق الإنساني والملكوتي والملكي والشيطاني والحيواني والنباتي وما تضمنته من الوصايا، فكلها متعلقة بالمعاش والقوام الدنيوي. ثم أشار إلى أشراط الساعة والبعث، فقد جمعت هذه السورة جميع المخلوقات بأسرها وما يتعلق بها وما يرجع إليها، فظهر بذلك مناسبة افتتاح السور المكية بها وتقديمها على ما تقدم نزوله منها، وهي في جمعها الأصول والعلوم والمصالح الدنيوية نظير سورة البقرة في جمعها الأصول والعلوم والمصالح الدينية وما ذكر فيها من العبادات المحضة، فعلى وجه الاختصار والإيماء كنظير ما وقع في البقرة من علوم بدء الخلق ونحوه، فإنه على وجه الإيجاز والإشارة. فإن قلت فلما لا أفتتح القرآن بهذه السورة مقدمة على سورة البقرة، لأن بدء الخلق سابق على الأحكام والتعبدات، قلت للإشارة إلى أن مصالح الدين والآخرة مقدمة على مصالح المعاش والدنيا، ولأن المقصود من الخلق إنما هو العبادة فقدم ما هو الأهم في نظر الشرع، ولأن علم بدء الخلق كالفضلة، وعلم الأحكام والتكاليف متعين على كل واحد، فلذلك لا ينبغي النظر في علم بدء الخلق وما جرى مجراه من التواريخ إلا بعد النظر في علم الأحكام وإتقانه. ثم ظهر لي بحمد الله وجه آخر أتقن مما تقدم، وهو أنه لما ذكر في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إلى آخره، ثم ذكر بعده ما جعل الله من بحيرة إلى آخره، فأخبر عن الكفار أنهم حرموا أشياء مما رزقهم الله افتراء عليه، وكان القصد بذلك تحذير المؤمنين أن يحرموا شيئا مما أحل الله فيشابه بذلك الكفار في صنيعهم، وكان ذكر ذلك على سبيل الإيجاز. ساق هذه السورة لبيان ما حرمه الكفار في صنيعهم، فأتى به على وجه الأبين والنمط الأكمل، ثم جادلهم فيه وأقام الدلائل على بطلانه وعارضهم وناقضهم إلى غير ذلك مما اشتملت عليه القصة. فكانت هذه السورة شرحا لما تضمنته المائدة من ذلك على سبيل الإجمال، وتفصيلا وبسطا وإتماما وإطنابا، وافتتحت بذكر الخلق والملك، لأن الخالق والمالك هو الذي له التصرف في ملكه ومخلوقاته إباحة ومنعا وتحريما وتحليلا، فيجب ألا يتعدى عليه بالتصرف في ملكه. وكانت هذه السورة بأسرها متعلقة بالفاتحة من وجه كونها شارحة لإجمال قوله رب العالمين، وبالبقرة من حيث شرحها لإجمال قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم، وقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وبآل عمران من جهة تفصيلها لقوله والأنعام والحرث، وقوله كل نفس ذائقة الموت الآية، وبالنساء من جهة ما فيها من بدء الخلق والتقبيح لما حرموه على أزواجهم وقتل البنات بالوأد، وبالمائدة من حيث اشتمالها على الأطعمة بأنواعها، وفي افتتاح السور المكية بها وجهان آخران من المناسبة: الأول افتتاحها بالحمد، والثاني مشابهتها للبقرة المفتتح بها السور المدنية، من حيث أن كل منهما نزل مشيعا. ففي حديث أحمد البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا. وروى الطبراني وغيره من طرق أن الأنعام شيعها 70,000 ملك، وفي رواية 500 ملك. ووجه آخر، وهو أن كل ربع من القرآن افتتح بصورة أولها الحمد، فأول القرآن سورة الحمد، وهذا للربع الثاني، والكهف للربع الثالث، وسبأ وفاطر للربع الرابع. وجميع هذه الوجوه التي استنبطتها من المناسبات بالنسبة إلى أسرار القرآن كنقطة من بحر. ولما كانت هذه السورة لبيان بدء الخلق ذكر فيها ما وقع عند بدء الخلق، وهو قوله كتب على نفسه الرحمة، ففي الصحيح لما فرغ الله من الخلق وقضى القضية كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. سورة الأعراف. أقول مناسبة وضع هذه السورة عقب سورة الأنعام فيما ألهمني الله سبحانه أن سورة الأنعام لما كانت لبيان الخلق وقال فيها هو الذي خلقكم من طين، وقال في بيان القرون كم أهلكنا من قبلهم من قرن، وأشير فيها إلى ذكر المرسلين وتعداد كثير منهم، وكانت الأمور الثلاثة على وجه الإجمال للتفصيل، ذكرت هذه السورة عقبها لأنها مشتملة على شرح الأمور الثلاثة وتفصيلها، فبسط فيها قصة خلق آدم أبلغ بسط بحيث لم تبسط في سورة كما بسطت فيها، وذلك تفصيل إجمال قوله خلقكم من طين، ثم فصلت قصص المرسلين وأممهم وكيفية إهلاكهم تفصيلا تاما شافيا مستوعبا لم يقع نظيره في سورة غيرها، وذلك بسط حال القرون المهلكة ورسلهم، فكانت هذه السورة شرحا لتلك الآيات الثلاث، وأيضا فذلك تفصيل قوله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، ولهذا صدر هذه السورة بخلق آدم الذي جعله الله في الأرض خليفة، وقال في قصة عاد جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، وفي قصة ثمود جعلكم خلفاء من بعد عاد، وأيضا فقد قال في الأنعام كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو موجز، وبسطه هنا بقوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون إلى آخره، فبين من كتبها لهم. وأما وجه ارتباط أول هذه السورة بآخر الأنعام فهو أنه تقدم هناك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، فافتتح هذه السورة أيضا بالأمر باتباع الكتاب في قوله كتاب أنزل إليك إلى قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وأيضا لما تقدم في الأنعام ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، قال في مفتتح هذه السورة فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم، وذلك شرح التنبئة المذكورة. وأيضا فلما قال في الأنعام من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الآية، وذلك لا يظهر إلا في الميزان، افتتح هذه السورة بذكر الوزن فقال والوزن يومئذ الحق، ثم ذكر من ثقلت موازينه وهو من زادت حسناته على سيئاته، ثم من خفت موازينه وهو من زادت سيئاته على حسناته، ثم ذكر بعد ذلك أصحاب الأعراف وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. سورة الأنفال. اعلم أن وضع هذه السورة وبراءة ليس بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كما هو الراجح في سائر السور، بل اجتهاد من عثمان رضي الله عنه، وقد كان يظهر في بادئ الرأي أن المناسب إيلاء الأعراف بيونس وهود لاشتراك كل منهما في اشتمالها على قصص الأنبياء، وأنها مكية النزول، خصوصا أن الحديث ورد في فضل السبع الطوال وعد السابعة يونس، وكانت تسمى بذلك كما أخرجه البيهقي في الدلائل، ففي فصلها من الأعراف بسورتين هما الأنفال وبراءة فصل للنظير من سائر نظائره، هذا مع قصر سورة الأنفال بالنسبة إلى الأعراف وبراءة. وقد استشكل ذلك قديما حبر الأمة ابن عباس، فأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال؟ فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطوال. انتهى. فانظر إلى ابن عباس رضي الله عنهما كيف استشكل على عثمان رضي الله عنه أمرين: وضع الأنفال وهي قصيرة مع السور الطويلة، ووضعها هي وبراءة في أثناء السبع الطوال مفصولا بهما بين السادسة والسابعة. وانظر كيف أجاب عثمان رضي الله عنه أولا بأنه لم يكن عنده في ذلك توقيف، فإنه استند إلى اجتهاد، وأنه قرن بين الأنفال وبراءة لكونها شبيهة بقصتها في اشتمال كل منهما على الأمر القتال ونبذ العهود، وهذا وجه بين المناسبة جلي. فرضي الله عن الصحابة ما أدق أفهامهم وأجزل آراءهم وأعظم أحلامهم. وأقول: يتم بيان مقصد عثمان رضي الله عنه في ذلك بأمور فتح الله بها. الأول أنه جعل الأنفال قبل براءة مع قصرها لكونها مشتملة على البسملة، فقدمها لتكون كقطعة منها، وتكون براءة بخلوها منها كتتمتها وبقيتها. ولهذا قال جماعة من السلف: إن الأنفال وبراءة سورة واحدة لا سورتان. الثاني أنه وضع براءة هنا لمناسبة الطوال، فإنه ليس في القرآن بعد الأعراف أنسب ليونس طولا منها، وذلك كاف في المناسبة. الثالث أنه خلل بالسورتين بين قوسين الأنفال وبراءة أثناء السبع الطوال المعلوم ترتيبها في العصر الأول، للإشارة إلى أن ذلك أمر صادر لا عن توقيف، وإلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يبين محلهما، فوضع هنا كالموضع المستعار بين السبع الطوال، بخلاف ما لو وضعت بعد السبع الطوال فإنه كان يوهم أن ذلك محلهما بتوقيف، وترتيب السبع الطوال يرشد إلى دفع هذا الوهم. فانظر إلى هذه الدقيقة التي فتح الله بها ولا يغوص عليها إلا غواص. الرابع أنه لو أخرهما وقدم يونس وأتى بعد براءة بهود كما في مصحف أبي بن كعب لمراعاة مناسبة السبع الطوال وإيلاء بعضها بعضا، لفات مع ما أشرنا إليه أمر آخر آكد في المناسبة، فإن الأولى بسورة يونس أن تولى بالسور الخمس التي بعدها لما اشتركت فيه من الاشتمال على القصص، ومن الافتتاح بألف لام را وبذكر الكتاب، ومن كونها مكيات، ومن تناسب ما عدا الحجر في المقدار، وبالتسمية باسم نبي، والرعد اسم ملك، وهو مناسب لأسماء الأنبياء. فهذه ستة وجوه في مناسبة الاتصال بين يونس وما بعدها، وهي آكد من ذلك الوجه الواحد في تقديم يونس بعد الأعراف. ولبعض هذه الأمور قدمت سورة الحجر على النحل مع كونها أقصر منها، ولو أخرت براءة عن هذه السور الست لبعدت المناسبة جدا لطولها بعد عدة سور أقصر منها، بخلاف وضع سورة النحل بعد الحجر فإنها ليست كبراءة في الطول. ويشهد لمراعاة الفواتح في مناسبة الوضع ما ذكرنا من تقديم الحجر على النحل لمناسبة ذوات ألف لام را قبلها، وما تقدم من تقديم آل عمران على النساء وإن كانت أقصر منها، لمناسبة البقرة في الافتتاح بألف لام ميم، وتوالي الطواسين والحواميم، وتوالي العنكبوت والروم ولقمان والسجدة، لافتتاح كل بألف لام ميم، ولهذا قدمت السجدة على الأحزاب التي هي أطول منها. هذا ما فتح الله به. وأما ابن مسعود فقدم في مصحفه البقرة على النساء وآل عمران والأعراف والأنعام والمائدة ويونس، فراع السبع الطوال وقدم الأطول فالأطول، ثم ثنى بالمئين، فقدم براءة ثم النحل ثم هود ثم يوسف ثم الكهف، وهكذا الأطول فالأطول، وذكر الأنفال بعد النور. ووجه مناسبتها لها أن كل منهما مدنية ومستملة على أحكام، وأن في النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية، وفي الأنفال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون الآية. ولا يخفى ما بين الآيتين من المناسبة، فإن الأولى مشتملة على الوعد بما حصل وذكر به في الثانية، فتأمل. سورة براءة. أقول قد عرف وجه مناسبتها، ونزيد هنا أن صدرها تفصيل لإجمال قوله في الأنفال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، وآيات الأمر بالقتال متصلة بقوله هناك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآية، ولهذا قال هنا في قصة المنافقين ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ثم بين السورتين تناسب من وجه آخر، وهو أنه سبحانه في الأنفال تولى قسمة الغنائم وجعل خمسها خمسة أخماس، وفي براءة تولى قسمة الصدق.